إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة في الله اليوم بحول الله ومنه وكرمه مع الباب الحادي عشر من الكتاب الماتع كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل ذلك من معنا يكتب لي واحد لأننا سنقوم بإطلاله على الباب الذي كان معنا في آخر حصة وهو الباب العاشر، ومن طبيعة الحال هو باب الذبح لغير الله. والسؤال الأول: ما هي أقسام الذبح لغير الله؟ ما هي أقسام الذبح لغير الله؟ حفظك الله أخونا خليل. اثنان قسمين، نعم. من يذكر هذه؟ من يذكرها حفظكم الله حتى يستمع إليها من دخل في أو أول مرة حتى يستفيد معنا الداخل إلى هذه الغرفة أول مرة. الذبح لغير الله تعظيما والذبح لغير الله فرحا وإكراما، فما حكم كل واحد منهما أخي خالد؟ ما حكم كل نوع من هذه ما دمت قد فصلت هذا التفصيل حفظك الله؟ الأول شكر، شرك أكبر، والثاني جائز. نعم حفظك الله. الأول شرك أكبر والثاني لا إشكال فيه، كأن تذبح لقادم فرحا وأن تذبح إذا اجتمع إخوانك ترحيبا بهم وغيرها من الأمور. من يعرف لنا الصلاة لغة واصطلاحا؟ يا الله، هذا مصطلح فقهي، أين أهل الفقه؟ من يعرف لنا؟ الصوت يتقطع، ما أظن أن الصوت يتقطع. يا الله، من يعرف لنا الصلاة لغة واصطلاحا؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من الصلاة لغة هي الدعاء. نعم في اللغة هي الدعاء. نعم هي الدعاء. وفي الاصطلاح يا الله يا أهل الفقه، طب تحب الصلاح، هي أقوال مفتتح بالتكبير وختم بالتسليم. نعم مفتتحة، نعم، ولكن هي عبادة. هي عبادة، هذا هو التعريف الأول. هي عبادة ذات أقوال وأفعال، ولكن هذا الفعل مشيركة معلومة واضحة، معلومة بينها الشارع، معلومة عاد، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هو تعريف العبادة أو تعريف الصلاة في الاصطلاح. قلنا هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ما معنى اللعن؟ ما معنى اللعن؟ ما معنى اللعن؟ وقت مرة معنى الطرد. نعم خطأ مطبعي، نعم خطأ كلافي. الطرد من رحمة الله. وقلنا الطرد حي الله علامة الطال جاجو. قلنا هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. وكيف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علي رضي الله عنه ولعن الله من لعن والديه؟ كيف يلعن الإنسان والديه؟ كيف يلعن الإنسان والديه؟ حي الله سيدنا جاكو. كيف يلعن الإنسان والديه؟ النبي قالنا في الحديث لحذر منه بدل الأفعال. قال علي رضي الله عنه ولعن الله من لعن والديه، فكيف أحبتي في الله يلعن الإنسان والديه؟ أولا أمران اثنان نذكره بعد الأصل، وهو يكون بأمرين اثنين، بسبب مباشر وغير مباشر. ها إياه. فالسبب المباشر هو اللعن المباشر عليكم السلام الله، وهذا قد رأينا منه في واقعنا الشيء الكثير، من يسب والديه ويلعنهما مباشرة مباشرة. بل رأينا كما ذكرني إخواني في تلك الحصة من يقتل والديه العقوق. نعم من يقتل بشر ليس يسب بل يقتل، والغير مباشر والغير المباشر. نعم أخي خالد، والغير المباشر السب واللعن الغير مباشر كيف يكون ذلك؟ نعم بأن تسب إنسان فيسب والديك، وأن تلعن والدي إنسان فيلعن والديك، فأنت كنت تكون أنت الذي سببت في هذا اللعن، أنت الذي سببت في هذا اللعن. نقطة سب متبادل. نعم ما معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثه؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثه؟ نعم يسب أبا الرجل فيسب أبا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي مبتدعا. وشهد اللي مر معنا الإخوان هذا الذي مر معنا، أو مجرما الله يرضي عليك، أو مجرما أو من أحدث مخالفات. أختم هذه الدردشة بسؤال يسير، ما الفرق بين لعن المعين ولعن فاعل المعصية على سبيل العموم؟ ما الفرق بينهما؟ لعن المعين ولعن صاحب المعصية على سبيل العموم، ايش الفرق بينهما؟ نعم معين قد يكون معذورا بالجهل، علينا هذا ممكن. يعني لعن المعين هو أن تلعن شخصا بعينه تقول يا فلان كذا وكذا، ولعن بالعموم كان تقول لعن الله الظالمين، لعن الله المتبرجات. وطبعا الحل الأول كما رأينا الأول ممنوع، لعن المعين ممنوع، لعن شواد بعينه ممنوع. ورأينا الآية أن النبي حين قال لعن فلانا وفلانا وفلان، الله عز وجل قال ليس لك من الأمر شيء أو يثوب عليهم ويعذبهم. ها ولعن الإنسان على سبيل العموم لا إشكال فيه. نعم ولكن مثل أنا تقول لا سير خديجة ولا عباسة ولا كذا سير الله كذا، ولكن تقول لعن الله المتبرجات، لعن الله المتبرجات. علي هذه دردشة حاولنا فيها أن نعيد الكرة، لعن الله آكل الربا. نعم حاولنا فيها أن نذكر حتى الداخلين لأول مرة إلى هذه الغرفة بما مر معنا في الباب الذي مضى معنا، والباب العاشر باب ما جاء في الذبح لغير الله. اليوم معنا إن شاء الله تعالى الباب الحادي عشر، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود بإسناده على شرط وإسناده على شرطهما. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إن شاء الله أخويا غرس إن شاء الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي على شرط الإمام البخاري ومسلم. أفي غير آية هذا الباب فيه غير آية آية واحدة اللي فيها هذا الباب يا أخوي الغالي. طيب الحال طيب هذا الباب كأنه تابع للباب الذي قبله ويتناول كما سمعتم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الباب يبين أيها الأحبة في الله أصلا عظيما من أصول هذا الدين وهو سد كل وسيلة وذريعة إلى الشرك. لذلك كل وسيلة تؤدي إلى الشرك فعلينا الحذر منها وكذلك علينا أن نجتنبها. وفي هذا الباب الذي معنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله كذلك ذكر هنا الذبح لله ولكن هذا الذبح لله هنا في مكان كان الناس يذبحون فيه لغير الله عز وجل كمن ممكن أن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل إما بعقيقة أو غيرها من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ولكن ذهب إلى موطن وإلى مكان هذا المكان كان يتخذ نعم طلع ضحية نعم الأضاحي والهدايا نعم هذا المكان كان يتخذ أو كان فيه صنم أو كان فيه موسم لوثني من الأوثان. لذلك المصنف أتى بهذا الباب بعد أن ذكر في الباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله حتى يبين لنا أن هذا كذلك من الأمور المحرمة حتى إن كنت تريد أن تذبح لله ولكن المكان الذي تريد أن تتقرب فيه إلى الله كان فيه هذه الشبهة كان فيه هذه الطامة أنه كان يتخذ مكانا يذبح فيه لغير الله. فعلى المسلم خلال هذا الباب أن يحرص على موافقة على أن لا يوافق المشركين وعلى أن يخالف الجاهلين وأن لا يسير في ركبهم وأن لا يتشبه بهم نعم اتقاء الشبهات لأن في التشبه بهم وفي الوقوع في هذه الشبهات التي ذكرت الأخت مدخل من مداخل الشيطان، مدخل من مداخل الشيطان. وقد يعتقد من يراك أو أنت مع المداومة أن الذبح في هذا المكان يكون أفضل، كمن يعتقد فعلا اليوم أن الذبح في أماكن من يزعمون أنهم أولياء والأضرحة أفضل من الذبح في أي مكان آخر. من طبيعة الحال هذا شيء عظيم وشيء خطير، خطير إلا مس المعتقد. قال ربنا عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية غالية وبالغة الأهمية، فيها مجموعة من الفوائد، وأنا أريد من إخواني أن يعيروني العقول وأن يعيروني القلوب وأن لا ينسوا أن يدولوا المعلومات. هذه الآية تبين ما تعارف عبر التاريخ من ذلك الخبث وذلك المكر الذي يكنه المنافقون للمؤمنين والمسلمين، فهي تحكي حال هؤلاء المنافقين وتفضحهم هذه الآية وتبين عورهم. نعم إن هذه الآية تحكي وتبين خبث تلك الشرذمة التي تنخر في جسم الأمة، وهي محسوبة على الأمة وإن كانت تضرب في صدر الأمة. بنى جماعة من المنافقين مسجد الضرار، والكل يعلم القصة، زاعمين أنهم بنوه لضعفاء المسلمين ليقيهم من المطر والبرد، إنما نريد إصلاحا، يريدون بزعمهم أنهم يتقربون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ونفس القضية اليوم، إذا قلت للعلمانيين المنافقين إنكم تفسدون في الأرض يزعمون أنهم يريدون النماء ويريد أن يرفعوا الأمة اقتصاديا واجتماعيا، وإنما هو الخبث والمكر والخديعة. نعم لكن الحقيقة بخلاف ذلك، وواقع الأمة يظهر ذلك، بل أدخلوا على الأمة الشذوذ وأدخلوا عليها الفجور وأدخلوا عليها المروق وأدخلوا عليها كل رزية ورذيئة بزعم التطور ويريدون بالأمة التقدم. انظروا إلى هذه الآية وأمعنوا فيها النظر جيدا أحبتي في الله. انظروا إلى هذه الآية التي تفتح هذه الشرذمة، شرذمة المنافقين، يريدون الإصلاح بزعمهم وإنما يريدون إفساد الأمة. فقد بنوا هذا المسجد لما؟ لمضارات مسجد قباء، ليجعله كالضرة لمسجد قباء، وكذلك بنوه للتفريق بين المسلمين، للتفريق بين أهل الإسلام والمؤمنين. وكذلك كما ذكر ربنا للكفر وكفرا بالله ورسوله. وتقول الروايات أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، ولم يعلم صلوات ربي وسلامه عليهم بقصدهم السيء، طلبوا منه أن يصلي فيه، إجليزي لهم، أطبع لهم، يصدق لهم على مكرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بخبثهم ومكرهم وما يقصدون، حتى نزلت هذه الآيات المباركات. نزلت هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فبينت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصده أولئك المنافقون. وبالحال نجمل هذه الأغراض. نجمل قلت هذه الأغراض التي من أجلها اتخذ المنافقون مسجد الضرار في تقريبا أربعة أمور ذكرت الآية. الأول ما هو؟ مضامة مسجد قباء. لذلك أصلا هو يسمى مسجد الضرار، هذا الذي بنوه يسمى مسجد الضرار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ذكرها ربنا في هذه الآية المباركة: الكفر بالله. الكفر بالله مضارة مسجد قباء. ثم الثانية الكفر بالله، لأنهم يجتمعون فيه ويخططون فيه ويقررون فيه الكفر، لأن من اتخذ ذلك المسجد؟ المنافقون، هم الذين اتخذوا مسجد الضرار. إذن ما ظنكم بالمنافقين؟ وما يكون نقاشهم حول ما يدور نقاشهم حول محاربة الله ورسوله؟ بالله عليكم ما تظنون العلمانيين إذا اجتمعوا حول ما يجتمعون؟ يجتمعون حول محاربة المنهج والحق، وحول مواجهة ومحاربة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني، الكفر بالله. الأمر الثالث الذي ذكره ربنا في هذه الآية ومن أجله بنى المنافقون مسجد الضرار: التفريق بين المؤمنين. وهذه قد بلغ فيها المنافقون مبلغه. لذلك دائما تجد المنافقين يأتون إلى كل جماعة من جماعة المسلمين إلا ويفرقونهم بمجموعة من الدعاوى وبمجموعة من الأمور. فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء مجموعة، بنوا هذا المسجد ليفرقوا تلك المجموعة، فيصلي بعض في مسجد وبعض في مسجد آخر. ومطبق الحال القضية قد ذكر فيها الإمام القرطبي في كتاب في تفسيره شيئا كثيرا، حتى أنهم ذكروا أنه لا يجوز بناء مسجد في مسجد إذا كان هناك مسجد جامع، حتى أننا أصبحنا اليوم نتبهى بالمساجد وتجد المسجد الواحد فيه صف والمسجد الذي بجانبه فيه صف، ولو اجتمعوا لكان أفضل وخير. علي أن الأمر الرابع والأخير الذي ذكرته هذه الآية في مكر أولئك وقصد أولئك: الإرصاد. نعم، إرصاد من حارب الله ورسوله. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكر هذا أهل السير أن رجلا ذهب إلى الشام وهو أبو عامر الفاسق. ذهب إلى الشام وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات. كان بينه وبينهم مراسلات كعادة المنافقين وأهل الكفر. فهذه الجمعيات، وانظروا إلى جمعيات العلمانية في المغرب كيف تمول من طرف عباد الصليب. أغلب الجمعيات تمول من طرف عباد الصليب، فبينهم إلف وبينهم أخوة وبينهم ترابط. فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه، أي من هذا الفاسق الكافر، اتخذوا توجيهات منه فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى فهذه سنة المنافقين الأيمان الكاذبة عبر التاريخ عبر التاريخ. هذه الآية ليس هذا فحسب الذي يستوقفنا فيها, تستوقفنا فيها كذلك أن المعصية تؤثر في الأرض. المعصية تتأثر في الأرض, المعصية تؤثر في الأرض. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ نهى الله تعالى حبيبه ورسوله المجتبى والمصطفى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار. يكاد أي مسجد؟ هذا أي مسجد؟ والصلاة في المسجد تجوز, المسجد مكان. لما؟ لأنه أسس على معصية الله فأثرت هذه المعصية في هذا المسجد فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه. إذن فالمعصية تؤثر في الأرض, المكان الذي يعصى فيه ربنا عز وجل لا يجوز أن تذهب إليه أخي المسلم, لا يجوز أن تذهبي إليه أخت المسلمة. إذن حين تدعى, حين تدعى أيها الحبيب وحين تدعين أيتها الأخت المباركة إلى مكان فيه شيء يغضب الله عز وجل فعليك ألا تذهب وعليك ألا تذهبي. والسلف رحمهم الله كانوا إذا دعوا حتى إلى مناسبة فإن رأوا منكرا فاستطاعوا تغييره غيروه وإلا رجعوا, وإلا رجعوا. فالمعصية تؤثر كما قلت في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ربه أن يصلي في هذا المسجد. لما؟ لأنه أسس على معصية الله وعلى الكفر بالله كما ذكر ربنا في كتابه. فتبين من هذا الأمر أن الأمكنة المعدة لمحاربة الله ورسوله لا تجوز الصلاة فيها. بلايس أماكن مواقع التي معدة لحرب الله ورسوله لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها. كذلك المواقع المعدة حتى في الإنترنت لمحاربة الله ومحاربة المنهج الصحيح ما يجوز لك تمشي تدخل لها. الغرف, الغرف التي تحارب الله ورسوله وتستهزئ بدين الإسلام ما يجوز لك يا أخي المسلم أن تدخل إليها. وقد نزل أو نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال نستأنس تجدون وغيرهم, غيرهم مشير الغرف النصارى والشعاخي والصوفية وغيرهم أخي الغالي تجدون نستأنس بهذا البهرجة بهذا الكلام الفارغ والسب والطعن, والطعن في الأمة وفي مقومات الأمة وفي عقيدة الأمة وفي علماء الأمة. ونجلس ونضحك ومنهم من يقول إنما أجلس لأعرف مكرهم. وهل يخفى عليك مكر الماكرين؟ وما تنتظر من الماكرين إلا المكر, ما تنتظر منه إلا المكر. لذلك لا يجوز, لا يجوز لنا. نعم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. حب الاستطلاع, حب استطلاع الشر. إذن لا يجوز, لا يجوز. وكذلك وهذا هو مربط الفرس هنا, لو أراد المسلم أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله كان حراما لما فيه من التشبه بالكافرين. حياك الله أستاذنا رشيد, حياك الله هنا الغالي أستاذنا رشيد. نعم نعم هذه إشارات. كذلك قبل أن أخرج من هذه الآية لأدخل إلى الحديث النبوي الطيب المبارك أذكر لإخواني أن الله عز وجل أثنى على مسجد قباء وعلى أهل مسجد قباء. أثنى الله على مسجد قباء وأهل هذا المسجد. حتى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس على التقوى بخلاف مسجد الضرار الذي لم يؤسس على التقوى وإنما أسس على محاربة الله ورسوله وتفريق جماعة المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. مسجد قباء الذي بني على التقوى من أول يوم، نعم، فتشرع زيارته، نعم تشرع زيارته لمن زار المدينة، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه كل سبت، كل سبت كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. لذلك من يسر له الله ذهب إلى المدينة فليزور مسجد قباء. والله قد أثنى على أهل هذا المسجد المبارك لجمعهم بين الطهارتين وبين استحقاقهم لمحبة الله، وهما الطهارة المعنوية وهي طهارة الباطن من الشرك والبدع والنفاق، حيا الله خير رزق، ثم الطهارة الحسية وهي طهارة الظاهر من النجاسات، نعم طهارة القلب وطهارة البدن، وكذلك في الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهي صفة ثابتة لله عز وجل، فنقول فيها ما نقول في جميع الصفات، الصفة معلومة والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة، فنصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فنثبت لله عز وجل الصفات التي وصف بها نفسه الزكية. إذن هذا الذي معنا في هذه الآية باختصار. مات الإخوان لهم النفس أن نستمر أو أن نترك الحديث إلى الغد بحول الله ومنه وكرمه، ونتيح الفرصة لإخواننا وأساتذتنا الموجودين معنا في الغرفة. شوفوا ما بدا لكم. إذن نتمم حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه. طيب الحال الحديث مر معنا وسمعناه من أفواه إخواننا حفظهم الله الذين استظهروا هذا الحديث. النذر تعلمون ما هو؟ النذر قيل فيه إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه، إلزام المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه. طبعا نعم إلزام والعهد في اللغة، احنا بناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ أنا أريد أن أسأل مرة أخرى السؤال الذي أصبح عاجي، ما الفرق بين الوثن والصنم؟ ما الفرق بين الوثن والصنم؟ يا الله الإخوان الأخوات، أين إخواننا وأخواتنا؟ ما الفرق بين الوثن والصنم؟ أخونا أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن خلينا التكست، الله يرحم لك الوالدين، نشتغلوا مع إخوانا باش نشوفوا اش واقع. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ فارس الحق، الوثن هو ما عبد من دون الله. نعم. هو الصنم، ما هو الصنم؟ نعم، تمثال قد يكون كما قالت أختنا بنت السلف حيوان أو إنسان أو شبح أو غيره، ماشي بالضروري يكون حيوان. نعم، كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، كل صنم وثن، كل صنم هو وثن وليس كل وثن صنم، لأن القبر ليس بصنم وإنما هو وثن. الدرهم هو وثن ولكن ليس بصنم. علي هذا الحديث فيه مجموعة من الفوائد، أولها وما يتبادر إلى ذهن قارئه النهي عن الذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله. أرى قلنا ما كنتش معنا أبو مريم، ذكرنا نندوزها ما كين، بس أخويا أبو مريم في هذه القصة النبوية أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة في مكان يسمى بوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذري هذا. وهذا فيه فائدة كذلك، أن الصحابة كانوا يقدمون على شيء حتى يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل خص يكون عند المسلم، أنه لا يقدم على أمر وعلى فعل حتى يرى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أخي، نعم، حتى يعلم حكم الله وحكم رسوله في هذا الأمر. هذا الرجل انذر، ولكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هل نذره يجوز أم لا يجوز. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى مرشد الأمة، فهل نعود نحن إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، حتى تحكم الله عز وجل في أمورك في حياتك كلها. علينا هذا الصحابي استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، فسأله الحبيب تلك الأسئلة التي مرت معنا، هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين من تلك الأوثان؟ هل كان المشركون يعبدون فيه وثنا من الأوثان في ذلك المكان؟ أو سبق للمشركين أن أقع عياد موسم المواسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور واستفسره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما علم الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن شيئا من ذلك لم يكن هناك وثن في الجاهلية يعبد، ولم يكن أهل الجاهلية يتخذون والمشركون يتخذون ذلك المكان عيد أو موسم، لما علم أن شيئا من ذلك لم يكن عليه وسلم، أمره بأن يفي بالنذر الذي نذر. وفي هذا دلالة واضحة وبين على أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله من وسائل الشرك. فما نقول لأولئك الذين يذهبون إلى هذه الأوثان فيذبحون عندها ويقربون إليها القرابين ويقولون إنما نريد ذلك تقربا لله، وهم وقعوا في هذا الأمر الفظيع. نسأل الله أن يرد بهذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. نعم، فيه دلالة واضحة على أن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هو من أعظم وسائل الشرك، فعلينا جميعا أن نبتعد عن ذلك سدا لباب الشرك، وكذلك بعدا وابتعادا عن مشابهة المشركين في الظاهر لأن هذه المشابهة ثورت المحبة في الباطن، ثورت المحبة في الباطن. هذا الحديث أحبتي في الله، هذا الحديث يبين كذلك الحكمة، الحكمة التي من أجلها حرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهي ليست حكمة واحدة بل حكم كثيرة. على سلامة من سلفي قلت منها، من هذه الحكم سجلوا الإخوان، سجلوا الله يرضى عليكم والأخوات، سجلوا هذا، سجلوا هذا بارك الله فيه. الأولى عدم مشابهة المشركين، عدم مشابهة المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الثاني، الحكمة الثانية عدم تعظيم هذا المكان وإحياء من درس فيه من الشرك. ما نحيوش هاد الأماكن وما نحيوش هذاك الشيء اللي مشى من الشرك فيها. قشحات الأمور دروك راه كاين في بعض الوزارات الذين يحيون بعض المراقد وبعض الأوتان، كيحيوها دروك وتيقادوها باش الناس يجيو يطوفوا بتلك القبور. الأمر الثالث عدم تقوية المشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم. الأمر الرابع والأخير وسد الأبواب المدية إلى الشرك. اكتفي بهذا القدر لأن بل يا إخوان ملوا، وإلى غد إن شاء الله تعالى ونتمم ما تبقى من هذا الحديث. أش لا لا لا أختنا الغالية، واحد تيتردوا الناس قاعدين تيتردوا في العام ماشي حتى في الخاص، باش تتو على الناس، باش تتو على الناس غير التلتين تا باش تتو عليه. بارك بارك بارك حتى لم نمل حتى لا يمل إخواننا. أش نعاود التالت الرابع نعاود. يلا جيتي أخويا، أنا راه أخويا أبو حفصة أنا سلمتك. الأول من الحكم اللي قلنا من أجلها حرم هذا الأمر عدم مشابهة المشركين، هذه باش ما تشبهوش المشركين لأنهم كانت يذبحوا الأوثان والأماكن اللي فيها. الأمر الثاني عدم، واخا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى أختنا الغالية، قلت عدم تعظيم هذا المكان، ما نعظموش الأماكن اللي كان فيها الشرك باش ما نحيوش قلوب الناس، باش عاوش تحيا في قلوب الناس وعاود تذكروا ثاني. والناس دغيا تيحنوا، دغيا تيحنوا خصوصا الباطل، الباطل سرعان ما يحن إليه الناس. ثالثا عدم تقوية المشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، تيشوفوا اللي تيدير بحالهم وتيقولوا المهم احنا الرواش عقيدتنا. لذلك الصوفية والقبور اللي تيشوفوا القبور تنتشر تنشطوا تيقولوا ها عقيدتنا تنتشر في البلاد، احنا هما اللي كاينين في البلاد ما كاين غيرنا. الامر الرابع قلت الاخير وهذا هو ظاهر وبين ذكرته في اول ما تكلمنا في هذا الباب، سد الابواب المؤديه الى الشرك، سد باب الذرائع المؤديه الى الشرك، سد الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، يسد الإنسان الأبواب ديالها باش ما يفتحوش هذه الأبواب. والله أعلى وأعلم بالصواب، وإلى الغد إن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر بإذنه عز وجل نتمم ما تبقى من هذا الباب الطيب المبارك ونستدعي صدير إخواننا إن شاء الله تعالى الآخرين سد الضرائع نعم اللي ما صدروش معنا يعاولوا يصدروا إن شاء الله تعالى في الغد. محمد السلفي ولا من السلفي لا تنسى غدا انت مطالب ايه المسائل بلاش، المسائل احنا تنقشوا دروك المسائل في الشرح، المسائل بلاش هي اللي متنا اخويا الغالي خالد. وهذا ما عندي.